السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير آيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، ما المراد بالبر؟ البر ما يتبرر به وما يتقرب به إلى الله سبحانه، فكلمة البر تشمل جميع الطاعات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر اسم جامع لكل الطاعات التي يتبرر بها الشخص ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء إن قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر على عمومه كما سلف، وقال آخرون إن السياق في اليهود الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل كان بعضهم يأمر بعضا سرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو نفسه فيكفر، لكن في السر يأمر اليهود في السر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض الغلام اليهودي، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعيادته، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له: أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالوالد أمر ولده بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نفسه لم يؤمن، كذا قال بعض أهل العلم. وقيل أيضا كانوا يخبرون الناس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويحثونهم على اتباعه إذا بعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت الأنصار بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفرت يهود. فهذه أيضا أقوال أوردها بعض المفسرين، والآية عامة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتركونها وتهملونها ولا تفعلون البر، أليست عندكم عقول أفلا تعقلون؟ قد توالت النصوص وتواردت التي تحمل ذما لمن يأمر الناس بالمعروف ويتركه. قال تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآية: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، أي بغضا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني لا أريد أن أمركم بشيء وأخالفكم فأفعل غير الذي أمرتكم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء بالرجل من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار ويقولون: ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والنصوص جاءت في هذا كثيرة متعددة، وكذا أقوال الشعراء في هذا الصدد. قال قائلهم وينقل هذا عن أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتضى بالقول منك وينفع التعليم. أيضا قال القائل الآخر: طبيب، عفوا، أو تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، أي كالطبيب الذي يداوي الناس وهو مريض. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ النسيان هنا الترك والإهمال. قد يأتي النسيان بمعنى الترك، قد يأتي النسيان بمعنى الذهول وذهاب الذهن. أما النسيان بمعنى الترك فمنه قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركت العمل بها. قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، والله لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقوله تعالى: وتنسون أنفسكم، أي تتركونها وتهملونها ولا تتعاهدوها بالإصلاح. هذا وقد يطرح هنا سؤال: إذا كان الشخص أحيانا يفعل منكرا ويصعب عليه التغلب عليه، هل له أن ينهى الناس عن هذا المنكر أو لا يسوغ له ذلك؟ كمثال قريب، مثلا رجل يدخن ويجاهد كي يتخلص من هذا التدخين ويعجز، يسقط ويقوم، يسقط ويقوم، وله ابن بدأ في التدخين، هل له أن يمنع ولده من التدخين وأن ينهاه؟ أكثر العلماء على جواز ذلك، أكثر العلماء على جواز ذلك. أو آخر: ضعيف لا يقوى على قيام الليل، ولكنه يشجع أهل بيته على قيام الليل. أو هو قوي ولكن عنده مشاغل تعجزه عن قيام الليل، هل له أن يذكر أولاده وامرأته بقيام الليل ويذكر الناس أيضا الجمهور على أنه لا منع من ذلك؟ إنما النفاق والغش والخداع هو الذي تنصب عليه الآية الكريمة، والله أعلم. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، اطلبوا العون من الله، واطلبوا العون من الله في صلاتكم وبصبركم. استعينوا بالصبر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أنك إذا صبرت تتضح لك الأمور بصورة أفضل مما إذا كنت متعجلا. فبالصبر والتأني تتضح لك الأمور بصورة واضحة مضيئة. أما إذا اتخذت قرارا على عجل فكثيرا ما يكون مشوبا بالأخطاء. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. واستعينوا بالصبر، الصبر له فضائل وتأتي تباعا في محلها. فالصبر من فضائله ما ذكر في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائله قوله تعالى: والله يحب الصابرين. وله فضائل كثيرة متعددة في كتاب الله. والصبر له ثلاث صور يذكرها العلماء: صبر على الأقدار المؤلمة التي تحل بالعبد، وصبر على الطاعات، تصبر على قيام الليل، تصلي الفجر وتتصبر حتى تطلع الشمس وأنت في ذكر، صبر على لقاء العدو، صبر على الطاعات، وصبر عن المحرمات. فأنت اعتدت فعل ذنب فتصبر على عن هذا الذنب. يعني الصبر أصله الحبس، حبس على الطاعة، تحبس نفسك على الطاعة، حبس عن المعصية، حبس عن الجزع إذا أصبت بأقدار الله المؤلمة. هذا أصل الصبر الحبس. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصبورة. ما معنى المصبورة؟ التي قتلت صبرا، يعني حبسوها وبدأوا يضربونها بالأحجار، الأطفال يلعبون بالدجاجة مثلا يربطوها ويضربوها بالأحجار حتى تموت. وأيضا كما يقولون قتل الحجاج ابن يوسف الثقفي 120,000 نفس صبرا، 1000 نفس صبرا، يعني طلعها في السجون وإعدامات داخل السجون عن حبسا. فهذا معنى الصبر في الأصل الحبس. واستعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر الذي هو ضد العجلة. ولن نستطيع الاستعانة بالصبر إلا إذا صبرنا الله. ولذلك جاء التقييد: واصبر وما صبرك إلا بالله. أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله سبحانه وتعالى. لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاطلب من الله العون على الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. واستعينوا بالصبر، الصبر الذي يثاب عليه الشخص ما كان مبتغيا به وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. أما إذا صبرت ليقال عنك صابر، أو صبرت تجلدا، أو صبرت تعقلا، كل ذلك لا ثواب عليه، إنما الثواب على الصبر الذي يبتغى به وجه الله للآية الكريمة: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. واستعينوا بالصبر والصلاة، صلوا عند الشدائد، صلوا وعند الحاجات، صلوا، اطلبوا من الله في صلاتكم ما تريدون. استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر فأتاه خبر أخي قثم بن عباس، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى عن الركب وقام يصلي. فقيل له: في هذا أخوك ما قام تصلي؟ قال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخذت منه زوجته سارة عليها السلام وادخلت على الجبار، قام إبراهيم خارج القصر يصلي وهي تدعو هي الأخرى، سواء قلنا صلاة إبراهيم صلاة ذات ركوع وسجود أو دعاء، المهم أنها صلاة في شريعتهم. فسلمها الله سبحانه وتعالى في القصة التي لا تخفى عليكم، ولا يخفى عليكم أننا إذا عطشنا صلينا صلاة الاستسقاء، وإذا تحيرنا في الأمور أو لم نتحير صلينا صلاة الاستخارة، وإذا خسفت الشمس صلينا صلاة الخسوف كي يكشف ما بنا من ضر، وهكذا شأن الصالحين إذا أصابهم أمر محزن أو أمر مؤلم استعانوا بالله ثم بالصلاة حيث يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. الصلاة تستعين بها أيضا للبعد عن الفحشاء والمنكر، خائف أن تقع في معصية صلي، واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عفوا استعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لماذا لم يقل وإنهما أي الصبر والصلاة؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى وإنها عائد على الاستعانة، أي وإن الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال آخرون هذا تغليبي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما. وكما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هذا تغليبي، ولم يقل ولا ينفقونهما، إنما قال ولا ينفقونها، لأن الفضة كانت أغلب. وقال آخرون ولا ينفقونها أي لا ينفقون هذه الكنوز، لا ينفقون هذه الكنوز. فهذه بعض المعاني في هذا الصدد في توجيه قوله تعالى وإنها، ولم يقل وإنهما، إما أنها عائدة على الاستعانة، وإنها أي الاستعانة لكبيرة إلا على الخاشعين على ما تقدم بيانه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من العلماء من قال الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، غير الخاشع يقول كيف هذا، أصلي كل يوم 5 مرات، أذهب للوضوء 5 مرات وأقلع الجزمة والشراب وما في يوم أجازة، كله كل يوم صلاة صلاة صلاة، هكذا يقول غير الخاشع، فالصلاة ثقيلة عليه. أما أهل الإيمان فيستريحون بها ويسعدون بها، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. فأعمال الخير عموما ثقيلة إلا على أهل الصلاح، إلا على من يسرها الله عليهم. شاهده قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من أعطى واتقى وصدق بالخلف وبالجنة بالحسن بالجنة فسنيسره لليسرى، من معنيها سنهيئه لعمل الخير فيعمل الخير وهو سعيد، فرح لكونه يعمل الخيرات، سعيد لكونه يعمل الخيرات، سعيد لكونه يعمل الخيرات. فهذا شخص ميسر لليسرى، يفرح ويسعد إذا قام الليل يصلي، يفرح إذا وفق للصيام، يفرح إذا أدرك الجماعة من أولها، ويحزن عكس ذلك، يحزن إذا لم يوفق لقيام الليل، يحزن إذا لم يصم الاثنين والخميس، يحزن إذا لم يجد من يتصدق عليه. فالخاشعون يسر الله عليهم فعل الخيرات ويسرهم لها ويسرها لهم. قال تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ الخشوع يطلق على أمور كثيرة، يطلق على الذل والانكسار بين يدي الله، ويطلق على الإخبات لله والسمع والطاعة لله، ويطلق على السكون، يطلق على السكون كذلك، لكن السكون من خشية الله. فالوجوه الخاشعة الذليلة لله ربها وخالقها سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن أهل النار، وهذا السوق لدفع إشكال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف هي خاشعة وعاملة ناصبة وتصلى نارا حامية؟ جوابه أن الخشوع في الآخرة يختلف عن الخشوع في الدنيا. الخشوع في الدنيا لله، من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن تكبر وتعالى على الله في الدنيا أهين وأذل يوم القيامة وخشع رغما عنه يوم القيامة. قد يطلق الخشوع على السكون كما أسلفت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ومن العلماء من قال: الخاشعون هنا هم الذين وصفوا بالآتي بعد ذلك: إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا ليس على معنى الشك أبدا، أي الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم، ليس هؤلاء أبدا. الشك، الظن يأتي بمعنى اليقين في كثير من المواطن: إني ظننت أني ملاق حسابيا، لا يقول أنا شاكك، إذا كنت شاكك هذا كفر. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، بل هم منها عمون. فالشك في الآخرة كفر، لكن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يجزمون بذلك، يوقنون بذلك غاية اليقين: إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالكلمة من كتاب الله كما تقدم مرارا قد تتعدد معانيها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. وكما سلف، الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، وهذا الذي يدخله بعض العلماء تحت ما يقال له الأشباه والنظائر. الكلمة هي الكلمة لكن تحمل معنى غير المعنى الآخر. تقدم لنا كلمة النسيان، وهنا كلمة الظن أيضا تأتي بمعنى اليقين كما سمعتم من الآيات. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس الظن بمعنى الشك، إنما الظن بمعنى اليقين. من قوله تعالى: ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، عفوا الأخ، غير التقين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس هو مريض. هل قلنا كده ولا الأخ بعت ورقة يعني استدراك؟ غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس هو مريض. ها ماشي، شيخ سكرة تكلمت. أعود فأقول وبالله التوفيق، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، استدل بها بعض العلماء على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. استدل بها بعض أهل الإيمان على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، اللقاء، استدلوا بكل آيات اللقاء، استدلوا بكل آيات اللقاء على رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يعترض عليه بمثل ما ورد في قوله تعالى في شأن المنافقين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لأن أهل النفاق يرون ربهم أيضا، لكن إذا ظهرت العلامة التي يعرفون بها ربهم يوم يكشف عن ساق يخرون له طبقا واحدا لا يستطيعون السجود. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فيه تذكير بالبعث. ولا يكاد جزء من القرآن الكريم عن الأجزاء 30 من كتاب الله يخلو من التذكير بعشرات الآيات في البعث، وهذا لأهمية هذا البعث. قال تعالى وأنهم إليه راجعون، ثم يتجه الخطاب لبني إسرائيل ثانية، يا بني إسرائيل، يا أولاد النبي الصالح الكريم إسرائيل صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير بنعم الله عليهم، اذكروها لا تنسوها. قيل حدثوا بها الناس، حدث بنعم الله عليك، الحمد لله الله عافاني، الله أكرمني، وهذا محله إذا لم يكن المتحدث إليه حاسد. فإن يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما هذه النعمة؟ المراد بها هنا عموم نعم الله عليه، عموم نعم الله عليهم، وأني فضلتكم على العالمين. بني إسرائيل فضلوا على العالمين، قيل فضلوا على العالمين في زمانهم، قد قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قد اخترناهم على علم على العالمين، فقيل فضلوا على كل الناس في زمانهم، فكان في مصر جبابرة فراعنة فرعون وهامان وقارون وأمم كافرة في دول شتى، فبنو إسرائيل فضلت على العالمين في زمانهم. الحامل لقائل هذا القول على قوله أنهم فضلوا على العالمين في زمانهم قوله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه النصوص حملت بعض العلماء على القول بأنهم فضلوا على العالمين في زمنهم، وسلك بعض المفسرين مسلكا آخر في تفسير قوله وإني فضلتكم على العالمين على بابها، لكن فضلوا بشيء مخصوص، فضلوا بشيء مخصوص وهو كثرة الأنبياء فيهم، فليست هناك أمة فيها أنبياء كبني إسرائيل. كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام على وجه التقريب، يعني إذا احترزنا بنبينا ونبيين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باستثناء النبي محمد كلهم من بني إسرائيل. قد قال يعني بعد إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف وإخوة يوسف وموسى، موسى إسرائيلي، وهارون عليه السلام، وزكريا ويحيى، كل هؤلاء من بني إسرائيل، كل هؤلاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر. يعني هم القادة، هم القادة والرؤوس. فهذا الوجه الثاني، أنهم فضلوا على الأنبياء، فضلوا على الأمم بكثرة الأنبياء فيهم وبكثرة المعجزات أيضا التي جرت على أيدي أنبيائهم، أجرها الله على أيدي أنبيائهم، كفلق البحر لموسى عليه السلام، وتظليل الغمام، وانبجاس الحجر 12 عينا، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، والعصا التي تحول إلى حية تسعى، إلى غير ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: وأني فضلتكم على العالمين. ففيها الوجهان، تنزل منزلة الاختصاص على العالمين في زمنكم. ولهذا نظائر متعددة، كما نقول البخاري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثوري أمير المؤمنين في الحديث، في زمانه أو في مكانه. وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما، اتقوا العذاب الذي سيأتي في يوم، واحذروا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآيات. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفدية. والشفاعة المقام يضيق بالذكر الوارد فيها الآن، لأن مبحث متسع إن شاء الله الدرس القادم، مخصص للشفاعات بكل صورها، سواء الشفاعات الدنيوية أو الشفاعات الأخروية بأقسامها إن شاء الله. ولكن ابتداء الشفاعة لها معنيان: أن تنضم، أصل معناها تنضم على لشخص فتصيره شفعا، فبعد أن كان وترا تنضم إليه تصيره شفعا. قد يكون له طلب فتنضم إليه لتقويته في طلبه، قد يكون يريد أن شخصا يتوسط للتجاوز عن ذنوبه وجرائمه فتدخل معه وتشفع له. فالشفع ضد الوتر، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. ولا يقبل منها عدل وشفاعة ولا يؤخذ منها عدل، كما قال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفتدي بكل فدية لا تقبل منها هذه الفدية. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قالوا لابن آدم يوم القيامة للكافر يعني: لو أن لك مثل طلاع الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. فيقال له: كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.